بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا. لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلاق، وذلك غلط من وجهين: أحدهما أنه رب مانع لها شهوة، أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها، مثل أن يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك فيرضي النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح، وأخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها ما منع أنه قد فضل سواه ممن لم يمنعها ذلك. وهذه دفائن تحتاج إلى منقاش فهم يخلصها. الهامش قوله تحتاج إلى منقاش، أي منقاط دقيق. انتهى الهامش. الوجه الثاني أننا قد كلفنا حفظها، ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها، فلا بد من إعطائها ما يقيمها أو يقيمها، وأكثر ذلك أو كله ما تشتهيه، ونحن كالوكلاء في حفظها لأنها ليست لنا بل هي وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على الإطلاق خطر، ثم رب شد أوجب استرخاء، ورب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها. وإنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل يحملها على مكروهها في تناول ما ترجو به العافية، ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوة، ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب، ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما جر جوعا، ومن لقبة ربما حرمت أو حرمت لقمات، فكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجامها ولا يهمل مقودها، بل يرخي لها في وقت والطول بيده الهامش الطول الزمام، قال لبيد: كالطول المرخي وثناياه في اليد وثنياه في اليد. انتهى الهامش. فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليها، فإذا رآها قد مالت ردها باللطف، فإن ونت وأبت فبالعنف، ويحبسها في مقام المدارات كالزوجة التي مبني عقلها على الضعف والقلة، فهي تدار عند نشوزها بالوعظ، فإن لم تصلح فبالهجر، فإن لم تستقم فبالضرب، وليس في سياط التأديب أجود من صوت عزم. هذه مجاهدة من حيث العمل، فأما من حيث وعظها وتأنيبها فينبغي لمن رآها تسكن للخلق

فقلع طينا جديدا قد طينه، فقام الأعجمي وخرج، فسئل أبو يزيد عن ذلك فقال: هذا الطين من وجه فيه شبهة. فما زالت الشبهة فلما زالت الشبهة زال صاحبها. وعن إبراهيم الخواص رحمه الله رحمة الله عليه أنه خرج لإنكار منكر فنبحه كلب له فمنعه أن يمضي، فعاد ودخل المسجد وصلى ثم خرج فبصبص الكلب له فمضى وأنكر فزال المنكر. فسئل عن تلك الحال فقال: كان عندي منكر فمنعني الكلب، فلما عدت تبت من ذلك، فكان ما رأيتم. والخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح. وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزو فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. والسادس أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللج، وحصوله سبب للاشتغال به عن المسؤول. الهامش: اللج مصدر لج، وهو على وزن منع يمنع منعا. انتهى الهامش. أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللج، وحصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول. وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللج. فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه، فلذعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء. وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه، فأما ما يقيمك بين يديه فبه جمالك. وقد حكي عن يحيى البكاء أنه رأى ربه عز وجل في المنام فقال: يا رب كم أدعوك ولا تجيبني. فقال: يا يحيى، إني أحب أن أسمع صوتك، وإذا تدبرت هذه الأشياء تشغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك من دفع خلل أو اعتذار من زلل أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني 39: تهوين المصيبة. من نزلت به بلية فأراد تمحيقها فليتصورها أكثر مما هي تهن وليتخايل ثوابها وليتوهم أعظم منها. يرى الربح في الاقتصار عليها، وليتلمح سرعة زوالها، فإنه لولا كرب الشدة ما رجيت ساعة الراحة. وليعلم أن مدة مقامها عنده كمدة مقام الضيف، فليتفقد حوائجه في كل لحظة، فيا سرعة انقضاء مقامه، ويا لذة مدائحه وبشره في المحافل. ووصف لمضيف بالكرم. فكذلك الشدة ينبغي أن تراعى الساعات، ويتفقد فيه أحوال النفس ويتلمح الجوارح. فينبغي أن تراعى الساعات ويتفقد فيها أحوال النفس ويتلمح الجوارح، مخافة أن يبدو من اللسان كلمة أو من القلب تسخط، فكأن قد لاح فجر الأجر فانجاب ليل البلاء، ومدح الساري بقطع الدجى، فما طلعت شمس الجزاء إلا وقد وصل منزل السلامة. 40: في الخوف. لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء، وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، وتقول: أقوى دليل لي على فضله على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم، عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا على الجادة السهلة والرأي الصحيح، إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ الهامش: لا أدري من أين جاء المؤلف بهذا. انتهى الهامش. أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ الهامش: الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي من التابعين، وقد نشأ من قبيلة النخع جلة من الأعلام أشهرهم إبراهيم، وقد أخذ عن الأسود، ومنهم علقمة وشريك القاضي. توفي الأسود 75 للهجرة. انتهى الهامش. أما قالت بنت الربيع ابن خيثم له؟ الهامش: هو الربيع بن خيثم تابعي متعبد أخذ عنه الشعبي وإبراهيم النخعي، توفي 64 للهجرة. انتهى الهامش. أما قالت بنت الربيع بن خيثم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني؟ الهامش: أبو مسلم الخولاني اليماني الزاهد هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدركه، نزل الشام وتوفي 62 للهجرة. انتهى الهامش. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي؟ الهامش: هو يزيد ابن إبان الرقاشي المحدث البصري الزاهد ضعفه ابن معين. انتهى الهامش. أما صام يزيد الرقاشي 40 وكان يقول: ولهفاه سبقني العابدون وقطع بي. أما صام منصور بن المعتمر؟ الهامش: هو السلمي الكوفي أحد الأعلام من تلاميذ إبراهيم، وإذا أطلق اسم إبراهيم فهو النخعي، ثقة متعبد، توفي 132 للهجرة. انتهى الهامش. أما صام منصور ابن المعتمر 40 أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ الهامش: المؤلف نفسه في هذا الكتاب وفي منهاج القاصدين وفي تلبيس إبليس يكثر اللوم على مثل هذا ويدعو إلى اتباع السنة والقصد في العبادة. انتهى الهامش. أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم؟ الهامش: هو الزاهد المشهور المتوفى 61 للهجرة. انتهى الهامش. أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى الزمنة. وخذ لك منك على مهلة، ومقبل عيشك لم يدبر، وخف هجمة لا تقيل العثار، وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. 41. العلم والعبادة. ما يزيد العلم عندي فضلا أن قوما تشاغلوا بالتعبد عن العلم فوقفوا عن الوصول إلى حقائق الطلب. فروي عن بعض القدماء أنه قال لرجل: يا أبا الوليد، إن كنت أبا الوليد يتورع أن يكنيه ولا ولد له، ولو أوغل هذا في العلم لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى صهيبا أبا يحيى وكنى طفلا فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير الهامش؟ النغير هو طائر اسمه النغر والنغير على التصغير، انتهى الهامش. وقال بعض المتزهدين: قيل لي يوما: كل من هذا اللبن، فقلت: هذا يضرني. ثم وقفت بعد مدة عند الكعبة فقلت: اللهم إنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين. فهتف بي هاتف: ولا يوم اللبن. وهذا لو صح جاز أن يكون تأديبا له، لئلا يقف مع الأسباب ناسيا للسبب. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري الهامش، أبهري أي الشريان الأبهر، انتهى الهامش. وقال: ما نفعني مال كمال أبي بكر. ومن المتزهدين أقوام يرون التوكل قطع الأسباب كلها، وهذا جهل بالعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار وشاور الطبيب ولبس الدرع وحفر الخندق، ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي وكان كافرا، وقال لسعد: لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالوقوف مع الأسباب مع نسيان المسبب غلط، وكل هذه الظلمات إنما تقع بمصباح العلم. ولقد ضل من مشى في ظلمة الجهل أو في زقاق الهوى. 42. الملائكة والبشر. ما أزال يتعجب ممن يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء والأولياء، فإن كان التفضيل بالصور فصورة الآدمي أعجب من ذوي أجنحة، وإن تركت صورة الآدمي لأجل أوساخها المنوطة بها فالصورة ليست الآدمي، إنما هي قالب. ثم قد استحسن منها ما يستقبح في العادة، مثل خلوف فم الصائم ودم الشهداء والنوم في الصلاة، فبقيت صورة معمورة، وصار الحكم للمعنى. ألهم مرتبة يحبهم؟ الهامش كذا في الأصل، انتهى الهامش. ألهم مرتبة يحبهم أو فضيلة يباهي بهم؟ وكيف دار الأمر فقد سجدوا لنا، وهو صريح في تفضيلنا عليهم. فإن كانت الفضيلة بالعلم فقد علمت القصة: يوم لا علم لنا يا آدم أنبئهم، يوم لا علم لنا يا آدم أنبئهم. وإذا فضلت الملائكة بجوهرية ذواتهم فجوهرية أرواحنا من ذلك الجنس، وعلينا أثقال أعباء الجسم. بالله لولا احتياج الراكب إلى الناقة فهو يتوقف لطلب علفها ويرفق في السير بها لطرق أرض مني قبل العشر الهامش، أي قبل عشر ذي الحجة انتهى الهامش، لطرق منى قبل العشر. وعجبا أتفضل الملائكة بكثرة التعبد، فما ثم صعاد أو صعاد الهامش، لم أجد صعاد بمعنى صعود، وهي في بعض النسخ صاد ويستقيم بها المعنى، ولكن يأتي بعدها مصاعد، فلا تخلو الجملة في الحالين من اضطراب لعله من تحريفات النساخ، انتهى الهامش. فما ثم صعاد أو يتعجب من الماء إذا جرى أو من منحدر يسرع، إنما العجب أو إنما العجب من مصاعد، بلى قد يتصور منهم الخلاف، بلى قد يتصور منهم الخلاف ودعوى الألوهية، لقد لقدر لقدرتهم على دك الصخور وشق الأرض، لذلك توعدوا ولذلك توعدوا، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، لكنهم يعلمون عقوبة الحق فيحذرون، فأما بعدنا عن المعرفة الحقيقية وضعف يقيننا بالناهي وغلبة شهوتنا مع الغفلة يحتاج إلى جهاد أعظم من جهادهم، تالله لو ابتلي أحد المقربين بما ابتلين به لم يقدر على التماسك، يصبح أحدنا وخطاب الشرع يقول له اكسب لعائلتك واحذر في كسبك، وقد تمكن منه ما ليس من فعله كحب الأهل وعلوق الولد بنياط القلب واحتياج بدنه إلى ما لا بد منه، فتارة يقال للخليل عليه السلام اذبح ولدك بيدك واقطع ثمرة فؤادك بكفك ثم قم إلى المنجنيق لترمى في النار، وتارة يقال لموسى عليه السلام صم شهرا ليلا ونهارا، ثم يقال للغضبان أكظم وللبصير أغضض ولذي المقود اصمت وللمستلذ النوم تهجد ولمن مات حبيبه اصبر ولمن أصيب في بدنه اشكر وللواقف في الجهاد بين اثنين لا يحل أن نفر. ثم اعلم أن الموت يأتي بأصعب المرارات فينزع الروح عن البدن، فإذا نزل فاثبت، واعلم أنك ممزق في القبر فلا تتسخط لأنه مما يجري به القدر، وإن وقع بك مرض فلا تشكو إلى الخلق، فهل للملائكة من هذه الأشياء شيء؟ وهل ثم إلا عبادة ساذجة ليس فيها مقاومة طبع ولا رد هوى؟ وهل هي إلا عبادة صورية بين ركوع وسجود وتسبيح؟ فأين عبادتهم المعنوية من عبادتنا؟ ثم أكثرهم في خدمتنا بين كتبة علينا ودافعين عنا ومسخرين لإرسال الريح والمطر، وأكبر وظائفهم الاستغفار لنا، فكيف يفضلون عنا بلا علة ظاهرة؟ أما حكت على محك التجارب، ومنهم هاروت وماروت، أما حكت على محك التجارب ومنهم هاروت وماروت فخرجوا أقبح من بهرج الهامش. هاروت وماروت عند كثير من المفسرين لم يكونا من الملائكة، يؤيد هذا قراءة الملكين بكسر اللام، يؤيد هذا قراءة الملكين بكسر اللام، وما أدري كيف يصفهم المؤلف بمثل هذا، والله يصفهم بأنهم عباد مكرمون، وهذه أمور سبعية لا مجال للعقل فيها، ولم يرد فيها نص صريح، والسكوت عن الكلام فيها أولى، انتهى الهامش. ولا تظنن أني أعتقد في تعبد الملائكة، ولا تظنن أني أعتقد في ظن الملائكة نوع تقصير، لأنهم شديدو الإشفاق والخوف، لعلمهم بعظمة الخالق، لكن طمأنينة من لم يخطئ تقوي نفسه، وانزعاج الغائص في الزلل يرقي روحه إلى التراقي. فاعرفوا إخواني شرف أقداركم، وصونوا جواهركم عن تدنيسها بلوم الذنوب، فأنتم معرض الفضل على الملائكة، فاحذروا أن تحطكم الذنوب إلى حضيض البهائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 43. النجاة في التسليم. رأيت كثيرا من الخلق وعالما من العلماء لا ينتهون عن البحث عن أصول الأشياء التي أمروا بعلم جلها، ومن غير بحث عن حقائقها كالروح مثلا. فالله تعالى سترها بقوله: قل الروح من أمر ربي، فلم يقنعوا وأخذوا يبحثون عن ماهيتها ولا يقعون بشيء، ولا يثبت لأحد منهم برهان على ما يدعيه. وكذلك العقل، فإنه موجود بلا شك، كما أن الروح موجودة بلا شك، كلاهما يعرف بآثاره لا بحقيقة ذاته. فإن قال قائل: فما السر في كتم هذه الأشياء؟ قلت: لأن النفس ما تزال تترقى من حالة إلى حالة، فلو اطلعت على هذه الأشياء لترقت إلى خالقها، فكان ستر ما دونه زيادة في تعظيمه، لأنه إذا كان بعض مخلوقاته يعلم جملة فهو أجل وأعلى. ولو قال قائل: ما الصواعق وما البرق وما الزلازل؟ قلنا: شيء مزعج ويكفي. والسر في ستر هذا أنه لو كشفت حقائقه خف مقدار تعظيمه، ومن تلمح هذا الفصل علم أنه فصل عزيز. فإذا ثبت هذا في المخلوقات فالخالق أجل وأعلى، فينبغي أن يوقف في إثباته على دليل وجوده، ثم يستدل على جواز بعثه رسله، ثم تتلقى أوصافه من كتبه ورسله، ولا يزاد على ذلك. ولقد بحث خلق كثير عن صفاته بآرائهم، فعاد وبال ذلك عليهم. وإذا قلنا إنه موجود وعلمنا من كلامه أنه سميع بصير حي قادر، كفانا هذا في صفاته، ولا نخوض في شيء آخر. وكذلك نقول: متكلم والقرآن كلامه، ولا نتكلف ما فوق ذلك. ولم يقل السلف: تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء، ولا قالوا: استوى على العرش بذاته، ولا قالوا: ينزل بذاته. الهامش: هذا هو الحق، ومن أراد اتباع السلف آمن بما جاء من عند الله على مراد الله، ففوض وأول ما لا يفهمه العربي إلا مؤولا. وشرح هذا في كتاب تعريف عام بدين الإسلام. انتهى الهامش. بل أطلقوا ما ورد من غير زيادة، وهذه كلمات كالمثال، فقس عليها جميع الصفات، تفز سليما من تعطيل، متخلصا من تشبيه. 44. غفلة الخلق. رأيت أكثر الخلق في وجودهم كالمعدومين، فمنهم من لا يعرف الخالق، ومنهم من يثبته على مقتضى حسه، ومنهم من لا يفهم المقصود من التكليف. فترى المتوسمين بالزهد يدأبون في القيام والقعود، ويتركون الشهوات، وينسون ما قد أنسوا به من شهوة الشهرة وتقبيل الأيادي. ولو كلم أحدهم لقال: ألمثلي يقال هذا؟ ومن فلان الفاسق؟ فهؤلاء لا يفهمون المقصود. وكذلك كثير من العلماء في احتقارهم غيرهم والتكبر في نفوسهم،

لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار، ومن شر حر النار. أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك وصدق رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى الصلاة. اللهم بارك عليه وأذهب عنه حر العين وبردها ووصبها. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك. لا يرونه، وأن ينفذوا اعتقادهم الخبيث بإنكار الحج وشعائر الإسلام بطريقة عملية. وجرائمهم عبر التاريخ كثيرة، وقعت نماذج لها في دولة العبيديين المسمين خطأ بالفاطميين، وإنما هذه التسمية خاطئة، ينبغي أن يكف عنها، لأنهم ليسوا من فاطمة رضي الله عنها بسبيل، بل هم العبيديون نسبة إلى جدهم عبيد القداح، الذي ذكر غير واحد من المؤرخين أنه يرجع إلى اليهود، أخزاه الله، ذكر هذا ابن كثير وابن تيمية والباقلاني وغيرهم، وأنهم ليسوا من آل البيت بسبيل. وشنائع العبيديين كثيرة، يقول وصفها: إذا أردتها وجدتها في فترة استيلائهم على مصر وعلى الشام، وفترة استيلائهم على المغرب ونحن. الفقرة السادسة: في مناصرة أعداء الإسلام للباطنية ومناصرة الباطنية لأعداء الإسلام. ظهرت مناصرة الباطنية لأعداء الإسلام في مواطن حرجة جدا، كانت الأمة فيها غاية في اضطراب الأحوال. وقد ذكر ابن تيمية نماذج عجيبة من نصرتهم للصليبيين في حملاتهم على المسلمين فيما عرف بالحملات الصليبية، وقد أظهروا الفرح الشديد من هزيمة المسلمين في عدة مواطن إبان تلك الحملات، حتى إنهم حملوا راية النصارى مستبشرين أن حل بالمسلمين ذلك الكرب. وذكر ابن تيمية أن المسلمين حين هزمهم النصارى في إحدى المواقع وقتل عدد من المسلمين في بعض المعارك، اتجه الباطنية نحو نساء المسلمين وذرياتهم وأخذوهم إلى قبرص وباعوهم لنصارى قبرص. وأظهر أولئك المفسدون في تلك السنوات حقيقة ما أبطنوه من حقيقة من قبيح عقائدهم وشنيع حقدهم على هذه الأمة، حيث دخل بعضهم في صفوف الصليبيين، وبسببهم استولى الصليبيون على سواحل الشام والقدس وغيرها من البلاد الشامية. أما تعاملهم مع التتار فقد حثوا تيمور لنك على قتل المسلمين بالجملة وتخريب دمشق، وأقاموا الأفراح حين ذبح التتار المسلمين. وسيرد في أثناء كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من شنائعهم وفضائعهم التي تحدث عنها. أما فيما يتعلق بمناصرة أعداء الإسلام للباطنية، لأن أعداء الإسلام لما رأوا ما صنعته الباطنية لهم ردوا عليهم بأن صاروا يعينونهم ويمكنونهم في بلاد الإسلام، لعلمهم بحقدهم الدفين على هذه الأمة واستعدادهم لأن يكونوا على أخص أنواع العملاء للمحتلين. وإليك بعض النماذج مربوطة بتواريخ وببلدان وقع فيها هذا التآخي بين أهل الكفر جميعا من الملاحدة الفاطميين ومن أعداء الله من النصارى المحتلين. ففي عام 1339 لما احتل الفرنسيون سوريا تعامل معهم النصيريون وتعاونوا معهم غاية التعاون، فكافأهم الفرنسيون بتكوين دولة لهم خاصة سموها دولة العلويين، حينما قسموا سوريا إلى دويلات صغيرة. وظلت تلك الدولة النصيرية منفصلة حتى توقيع المعاهدة السورية الفرنسية التي وحدت البلاد لاحقا، واحتج عليها عدد من النصيريين، إلى أن جاءت النكبة بالنصيريين قبل نحو 40 عاما على يد الهالك حافظ الأسد والد هذا الشرير بشار. قبل نحو من 40 عاما استولوا على سوريا وساموا الناس سوء العذاب. من نماذج مناصرة الأعداء الباطنية مناصرة الإنجليز للطائفة الباطنية المعروفة بالأغاخانية، فقد اتصلوا بحسن علي شاه ومنوه بحكم فارس. قام هذا الشقي بثورة في عام 1256 للهجرة، والتواريخ التي أذكر كلها بالهجري، وهي موجودة في المراجع بالتاريخ النصراني الميلادي، فقلبناها إلى التاريخ الهجري لأنه هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون. قام هذا الهالك بثورة عام 1256 للهجرة، ولكنه فشل في مراده وقبض عليه هناك. عندها تدخل الإنجليز وضغطوا حتى أفرج عنه، فلما أفرج عنه أغروه بالذهاب إلى أفغانستان ليحدث هناك فتنة ويكون صنيعة للإنجليز هناك، لكن الأفغان كشفوا هويته واضطروه للرحيل إلى الهند. فذهب إلى الهند واتخذ من بومباي مقرا له، فأراد الإنجليز الاستفادة منه ومن عمالته لهم، فاعترفوا به إماما للباطنية هناك وخلعوا عليه لقب آغا خان واجتمع عليه باطنية الهند. وأنت ترى الآن كيف أن هذا الوضع الحاصل في سوريا يتلاعب به أعداء الأمة، مكتفين بتهديدات كلامية أو مقاطعة اقتصادية ونحو ذلك، بينما سارعوا للتدخل بالقوة في بلدان أخرى وضغطوا على أنظمة أخرى حتى نحوا زعماءها. أما في سوريا فالتواطؤ واضح، وإن تعالت تهديداتهم بأنهم سيفعلون وسيفعلون، وتعالت مطالباتهم باتخاذ إجراءات عقابية يقصدون منها شيئا واحدا، أن تكون بمثابة خط الرجعة، بحيث لو زال الحكم هناك في سوريا لأظهروا لأهل البلد لاحقا أنهم كانوا معهم وأنهم ضغطوا على النظام حتى سقط، وأنهم كانوا ممن يسعون إلى إزالة الظلم عن المسلمين في سوريا. أما إن بقي الحكم هناك، نسأل الله ألا يبقيه، إن بقي الحكم هناك فهذا ما يحبله أعداء الله، وإن زعموا أنهم لا يريدون بقاءه ولكنها ألاعيبهم بقضايا هذه الأمة كما تلاعبوا قبلها بقضية فلسطين وغيرها. الفقرة الثامنة في علاقة الشيعة الاثني عشرية بالباطنية الولاة. الباطنية يظهرون أنهم قائلون بقول الرافضة، وحقيقة أن أمرهم أنهم على خلاف قول الرافضة، فإنهم ينقلون المدعو حتى الشيعي من التشيع إلى الفكر الباطني. ولهذا رد عليهم بعض الشيعة القدامى كيحيى بن حمزة في كتابه الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام، وكذا أصحاب المقالات من الرافضة كالنوبختي وغيره. لكن ما الذي تراه الآن؟ الذي تراه الآن تحالف الشيعة المعاصرين بدءا بشيعة إيران مع هؤلاء الباطنية، كما هو الحال في الحلف المعروف بين إيران وسوريا وحزبهم العميل المسمى بحزب الله، مع أن هؤلاء النصيريين، ولاحظ هذه المسألة، هؤلاء النصيريون معدودون عند الجميع من الباطنية المتفق على كفرهم. فلماذا تحالف الشيعة الاثنى عشرية معهم؟ السبب دقيق جدا، وهو أن التشيع نفسه تطور، بحيث صار حكم متقدمي الشيعة على بعض العقائد بالغلو أمرا مرفوضا عند الشيعة المتأخرين، لأن ذلك الغلو الذي كان يحكم عليه متقدم الشيعة صار ضمن ضرورات المذهب الشيعي في الأعصار المتأخرة. وإليك الدليل على ذلك من كلام أحد أشهر المعتنين بالرجال من الشيعة الاثني عشرية، وهو المامقاني الشيعي، فإنه قال في كتاب له مشهور، هو تنقيح المقال في المجلد الثالث في الصحيفة 240، يقول: بينا غير مرة أن رمي القدماء، يعني قدماء الشيعة، أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه، لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم غلوا، يعني مراتب أئمة الشيعة، لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم غلوا عند القدماء، وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع، تأمل العبارة، وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء، يعني المتقدمين. وكفاك عدهم إثبات قدرة الأئمة على العلم بما يأتي، يعني من الغيب، بما يأتي بتوسط جبريل والنبي غلوا. يقول: كان من المتقدمين من الشيعة من يقول إن اعتقاد أن جبريل يأتي بالعلم للإمام هذا ضرب من ضروب الغلو، يقول: وعندهم هذا غلوا، يعد غلوا، وهو من ضروريات المذهب الآن. ما معنى ذلك؟ أن الغلو عند المتقدمين من الشيعة اختلف ميزانه، وصار الغلو عند السابقين يعد من ضروريات المذهب، يعني صار الغلو داخلا ضمن ضروريات المذهب الشيعي، مع أن عند المتقدمين من الشيعة بلايا كثيرة، لكن التشيع يتطور إلى الأسوأ. وهذا يدلك على أن التشيع يتدرج حتى اقترب المذهب الشيعي من المذهب الباطني، فصار الغلو عند المتقدمين من الشيعة جزءا من ضروريات المذهب كما قلنا عند المتأخرين. وهذا سر التحالف بين الشيعة المتأخرين وبين الفرق الباطنية. هذه مقدمة أحببنا أن نذكرها في بدء الكلام عن الرسالة، لأن في الرسالة مواضع تحتاج إلى شرح وبيان، فإذا بدأنا بها هذا البدء ووصلنا إلى تلك المواضع اكتفينا إن شاء الله تعالى بما ذكرناه في هذه المقدمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شعب المبطلين في النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، وبأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء، وهي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة، فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزيهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمس وواجباتها، وبأن الصيام عندهم عبارة عن اسم 30 رجلا واسم 30 امرأة يعدونهم في كتبهم، ويضيق هذا الموضوع عن إبرازهم، وبأن إلههم الذي خلق السماوات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو عندهم الإله في السماء والإمام في الأرض. فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه، وبأن النصيري عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا يجالسونه ويشربون معه الخمر ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من نسائهم حتى يخاطبه معلمه، وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه، وعلى أن لا ينصح مسلما ولا غيره إلا من كان من أهل دينه، وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره، فيعرف انتقال الاسم والمعنى في كل حين وزمان. فالاسم عندهم في أول الناس آدم، والمعنى هو شيث، والاسم يعقوب، والمعنى هو يوسف، ويستدلون على هذه الصورة كما يزعمون بما في القرآن العظيم حكاية عن يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام، فيقولون: أما يعقوب فإنه كان الاسم، فما قدر أن يتأدى منزلته فقال: سوف أستغفر لكم ربي. وأما يوسف فكان المعنى المطلوب فقال: لا تثريب عليكم اليوم، فلم يعلق الأمر بغيره لأنه علم أنه الإله المتصرف. ويجعلون موسى هو الاسم ويوشع هو المعنى، ويقولون: يوشع ردت له الشمس لما أمرها فأطاعت أمره، وهل ترد الشمس إلا لربها. ويجعلون سليمان هو الاسم وآصف هو المعنى القادر المقتدر، ويقولون: سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس وقدر عليه آصف، لأن سليمان كان الصورة وآصف كان المعنى القادر المقتدر. وقد قال قائلهم: هابيل شيث يوسف يوشع، آصف شمعون الصفا حيدر، ويعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: محمد هو الاسم وعلي هو المعنى، ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا. فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن عليا هو الرب، وأن محمدا هو الحجاب، وأن سلمان هو الباب. وأنشد بعض أكابر رؤسائهم وفضلائهم لنفسه في شهور سنة 700 فقال: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. ويقولون إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال، وكذلك الخمسة الأيتام والاثنى عشر نقيبا، وأسماؤهم مشهورة عندهم ومعلومة من كتبهم الخبيثة، وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في كل كور ودور أبدا سرمدا على الدوام والاستمرار. ويقولون إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويليه في رتبة الإبليسية أبو بكر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وشرفهم وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين. فلا يزالون موجودين في كل وقت دائما حسب ما ذكر من الترتيب، ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة. وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام، وهم معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب، وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم ومن عامة الناس أيضا في هذا الزمان، لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الفرنج المخذولين على البلاد الساحلية. فلما جاءت أيام الإسلام

هي تضييق فرص الغواية وإبعاد عوامل الفتنة وأخذ الطريق على أسباب التهييج والإثارة مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعة. ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها، فلا يفاجأ الناس في بيوتهم بدخول الغرباء عليهم إلا بعد استئذانهم وسماحهم بالدخول، خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت وعلى عورات أهلها وهم غافلون، ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشهوات. ومن هنا كذلك ييسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء، فالإحصان هو الضمان الحقيقي للاكتفاء، وينهى عن تعريض الرقيق للدعاء كي لا تكون الفعلة سهلة ميسرة فتغري بيسرها وسهولتها بالفحشاء. فلننظر نظرة تفصيلية في تلك الضمانات الواقية التي يأخذ بها الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وأن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. لقد جعل الله البيوت سكنا يفيض إليها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم ويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصاب. والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم، وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس. ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان يجعل أعينهم تقع على عورات وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات، وتهيئ الفرصة للغواية الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة التي قد تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة تحركها الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا انتظار، وتحولها إلى علاقات آثمة بعد بضع خطوات، أو إلى شهوات محرمة تنشأ عنها العقد النفسية والانحرافات. ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوما فيدخل الزائر البيت ثم يقول لقد دخلت، وكان يقع أن يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن يراهما عليها أحد، وكان يقع أن تكون المرأة عارية أو مكشوفة العورة هي أو الرجل، وكان ذلك يؤذي ويجرح ويحرم البيوت أمنها وسكينتها، كما يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة حين تقع العين على ما يثير. من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين بهذا الأدب العالي، أدب الاستئذان على البيوت والسلام على أهلها لإيناسهم وإزالة الوحشة من نفوسهم قبل الدخول. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس، وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان ولطف الطريقة التي يجيء بها الطارق، فتحدث في نفوس أهل البيت أنسا به واستعدادا لاستقباله، وهي لفتة دقيقة لطيفة لرعاية أحوال النفوس ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشقى بها أهلها ويحرج أمام الطارقين في ليل أو نهار. وبعد الاستئذان إما أن يكون في البيوت أحد من أهلها أو لا يكون، فإن لم يكن فيها أحد فلا يجوز اقتحامها بعد الاستئذان لأنه لا دخول بغير إذن، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول، فإنما هو طلب للإذن، فإن لم يأذن أهل البيت فلا دخول كذلك، ويجب الانصراف دون تلكع ولا انتظار. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضابة، ودون أن تستشعروا من أهل البيت الإساءة إليكم أو النفرة منكم، فللناس أسرارهم وأعذارهم، ويجب أن يترك لهم وحدهم تقدير ظروف ملابساتهم في كل حين، فالله بما تعملون عليم، فهو المطلع على خفايا القلوب وعلى ما فيها من دوافع ومثيرات. فأما البيوت العامة كالفنادق والمثاوي والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عن السكن فلا حرج في الدخول إليها بغير استئذان دفعا للمشقة ما دامت علة الاستئذان منتفية. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فالأمر معلق باطلاع الله على ظاهركم وخافيكم ورقابته لكم في سركم وعلانيتكم، وفي هذه الرقابة ضمان لطاعة القلوب وامتثالها لذلك الأدب العالي الذي يأخذها الله به في كتابه الذي يرسم للبشرية نهجها الكامل في كل اتجاه. إن القرآن منهاج حياة، فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة الاجتماعية ويمنحها هذه العناية، لأنه يعالج الحياة كليا وجزئيا لينسق بين أجزائها وبين فكرتها الكلية العليا بهذا العلاج. فالاستئذان على البيوت يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل منها مثابة وسكنا، ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة والضيق بالمباغتة والتأذي بانكشاف العورات، وهي عورات كثيرة تعني غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة. إنها ليست عورات البدن وحدها، إنما تضاف إليها عورات الطعام وعورات اللباس وعورات الأثاث التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تهيئ وتجمل وإعداد، وهي عورات المشاعر والحالات النفسية. فتمنى يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثر، أو يغضب لشأن مثير، أو يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء. فكل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني بهذا الأدب الرفيع، أدب الاستئذان، ويرعى معها تقليل فرص النظرات السامحة والالتقاءات العابرة التي طالما أيقظت في النفوس كامل الشهوات والرغبات، وطالما نشأت عنها علاقات ولقاءات يدبرها الشيطان ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية والقلوب الناصحة هنا أو هناك. ولقد وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزول هذه الآيات، وبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي عمر الأوزاعي بإسناده عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا، قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فقال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله خميصة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة، إلى آخر الحديث. وأخرج أبو داود بإسناده عن عبد الله بن بشر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم، ذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور. وروى أبو داود كذلك بإسناده عن هذيل قال: جاء رجل قال عثمان سعد، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من المضر. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وروى أبو داود بإسناده عن ربعي قال: أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: أعالج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل؟ فسمعها الرجل فقال: السلام عليكم أدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وقال هشيم قال: قوله ولولا نفاط، أي الموكل بالنفط، انتهى الهامش. ولولا نفاط الملك وحارسه ووقاد أتونه ما تم عيشه، فمن تمام عيش العارف استعمال أولئك بحسبهم، فإذا وصلوا إليه حرر مانعهم، وفيهم من لا يصل إليه، فيكون وجود أولئك كزيادة لا في الكلام هي حشو وهي مؤكدة. فإن قال قائل: فهب هذا يصح في الدنيا فكيف في الجنة؟ والجواب: إن الأنس بالجيران مطلوب، ورؤية القاصر من تمام لذة الكامل، ولكل شرب، ومن تأمل ما أشرت إليه كفاه، ومن تأمل ما أشرت إليه كفاه رمز لفظي عن تطويل الشرح، انتهى الهامش. تأملت فرأيت أن هذا الرمز لم يكفي، وأن كان خيرا لو عمد إلى تطويل الشرح، وإن كان خيرا لو عمد إلى تطويل الشرح، انتهى الهامش. 45. معرفة الله. لما تلمحت تدبير الصانع في سوق رزقي بتسخير السحاب وإنزال المطر برفق، والبدر تحت الأرض كالموتى قد عفن ينتظر نفخة من صور الحياة، فإذا به اهتز خضرا، ثم إذا انقطع عنه الماء مد يد الطلب يستعطي، وأمال رأسه خاضعا، ولبس حلل التغير، فهو محتاج إلى ما أنا محتاج إليه من حرارة الشمس وبرودة الماء ولطف النسيم وتربية الأرض، فسبحان من أراني فيما يربيني به. فسبحان من أراني فيما يربيني به كيف تربيتي في الأصل. فيا أيتها النفس التي قد اطلعت على بعض حكمه، قبيح بك والله الإقبال على غيره، ثم العجب كيف تقبلين على فقير مثلك يناديني لسان حاله بي مثل ما بك يا حمام. فارجعي إلى الأصل الأول واطلبي من المسبب، ويا طوبى لك أن عرفتيه، فإن عرفانه ملك الدنيا والآخرة. 46 تحذير الإخوان. كنت في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة، وحببت إلي الخلوة، فكنت أجد قلبا طيبا، وكانت عين بصيرتي قوية الحدة تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة، وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات، ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة. فانتهى الأمر إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي، فأمالني إليه فمال الطبع، ففقدت تلك الحلاوة، ثم استمالني آخر، فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه لخوف الشبهات، وكانت حالي قريبة. ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح، فعدم ما كنت أجد، وصارت المخالطة توجب ظلمة القلب إلى أن عدم النور كله، فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس، فيتوبون ويصلحون، وأخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي، وكثر ضجيجي من مرضي، وعجزت عن طب نفسي، فلجأت إلى قبور الصالحين الهامش، أي لزيارتها الزيارة المشروعة والاعتبار بها، انتهى الهامش. وتوسلت في صلاحي، فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني، ورد قلبي علي بعد نفوره مني، وأراني عيب ما كنت أؤثره، فأفقت من مرض غفلتي، وقلت في مناجاة خلوتي: سيدي كيف أقدر على شكرك، وبأي لسان أنطق بمدحك، إذ لم تؤاخذني على غفلتي، ونبهتني من رغدتي، وأصلحت حالي على كره من طبعي، فما أربحني فيما سلب مني، إذ كانت ثمرته اللجأ إليك، وما أوفر جمعي إذ ثمرته إقبالي على الخلوة بك، وما أغناني إذ أفقرتني إليك، وما آنسني إذ أوحشتني من خلقك، آه على زمان ضاع في غير خدمتك، أسفا لوقت مضى في غير طاعتك، قد كنت إذا انتبهت وقت الفجر لا يؤلمني نومي طول الليل، وإذا انسلخ عني النهار لا يوجعني ضياع ذلك اليوم، وما علمت أن عدم الإحساس لقوة المرض، فالآن قد هبت نسائم العافية، فأحسست بالألم فاستدللت على الصحة، فيا عظيم الإنعام تمم لي العافية، آه من سكر لم يعلم قدر عربدته إلا في وقت الإفاقة، لقد فتقت ما يصعب رتقه، فوا أسفا على بضاعة ضاعت، وعلى ملاح تعب في موج الشمال مصاعدا مدة، ثم غلبه النوم فرد إلى مكانه الأول. يا من يقرأ تحذيري من التخليط، فإني وإن كنت خنت نفسي بالفعل، نصيح لإخواني بالقول: احذروا إخواني من الترخص فيما لا يؤمن فساده، فإن الشيطان يزين المباح في أول مرتبة ثم يجر إلى الجناح ثم يجر إلى الجناح، فتلمحوا المآل وافهموا الحال، وربما أراكم الغاية الصالحة وكان في الطريق إليها نوع مخالفة، فيكفي الاعتبار في تلك الحال بأبيكم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إنما تأمل آدم الغاية وهي الخلد، ولكنه غلط في الطريق. وهذا أعجب مصائد إبليس يصيد بها العلماء، يتأولون لعواقب المصالح فيستعجلون ضرر المفاسد. مثاله أن يقول للعالم: ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم، فيستعجل الداخل رؤية المنكرات ويتزلزل دينه، وربما وقع في شرك صار به أظلم من ذلك الظالم. فمن لم يتق بدينه فليحذر من المصائد، فإنها خفية، وأسلم ما للجبان العزلة، خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر، ولم يبقى لأهل العلم وقع عند الولاة، فمن داخلهم دخل معهم فيما لا يجوز، ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه. ثم من تأمل الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسرخين من نفع العلم، قد صاروا كالشرط، فليس إلا العزلة عن الخلق والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة. ولأن أنفع ولأن أنفع نفسي وحدي خير لي من أنفع غيري وأتضرر، فالحذر الحذر من خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى، والصبر الصبر على ما توجبه العزلة. الهامش: الحق في أمر العزلة ما جاء في الإحياء وما ذكره المؤلف في الكتاب الذي اختصره فيه، وهو منهاج القاصدين. وقد تكون العزلة مطلوبة لناس دون ناس وفي زمان دون زمان. وانظر الفصل 24 و28 و42 و81 و91 من هذا الكتاب. انتهى الهامش. والصبر الصبر على ما توجبه العزلة، فإنه إن انفردت بمولاك فتح لك باب معرفته، فهان كل صعب وطاب كل مر وتيسر كل عسر وحصلت كل مطلوب، والله الموفق بفضله، ولا حول ولا قوة إلا به. 47 في الورع: تأملت على نفسي تأويلا في مباح أنال به شيئا من الدنيا، إلا أنه في باب الورع كدر، فرأيته أولا قد احتلب در الدين، فذهبت حلاوة المعاملة لله تعالى، ثم عاد فقلص ضرع حلبي له، فوقع الفقد للحالين، فقلت لنفسي: ما مثلك أو ما مثلك إلا كمثل وال ظالم جمع من غير حله فصودر، فأخذ منه الذي جمع وألزم ما لم يجمع. فالحذر الحذر من فساد التأويل، فإن الله تعالى لا يخادع ولا ينال ما عنده بمعصيته. 48 من حديث النفس: رأيت نفسي كلما صفى فكرها أو اتعظت بدارج أو زارت قبور الصالحين تتحرك همتها في طلب العزلة والإقبال على معاملة الله تعالى، فقلت لها يوما وقد كلمتني في ذلك: حدثيني ما مقصودك وما نهاية مطلوبك؟ أتراك تريدين مني أن أسكن قفرا لا أنيس به فتفوتني صلاة الجماعة ويضيع مني ما قد علمته لفقد من أعلمه، وأن آكل الجشب الذي لم أتعود؟ الهامش: الجشب الخلط من الطعام، الجشب أي الخلط من الطعام. انتهى الهامش. وأن آكل الجشب الذي لم أتعوده فيقع نضوى طلحا، الهامش طلح البعير فهو أو طلح البعير فهو طلح أي أعيا وتعب والنضو المهزول، انتهى الهامش، فيقع نضوى طلحة في يومين، وأن ألبس الخشن الذي لا أطيقه فلا أدري من كرب محمولي أين أنا، وأن أتشاغل عن طلب ذرية تتعبد بعدي مع بقاء القدرة على الطلب بالله، ما نفعني العلم الذي بذلت فيه عمري إن وافقتك، وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم، وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم، اعلمي أن البدن مطية، والمطية إذا لم يرفق بها لم تصل براكبها إلى المنزل، وليس مرادي بالرفق الإكثار من الشهوات، وإنما أعني أخذ البلغة الصالحة للبدن، فحينئذ يصفو الفكر ويصح العقل ويقوى الذهن. ألا ترى إلى تأثير المعوقات عن صفاء الذهن في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وقاس العلماء على ذلك الجوع وما يجري مجراه من كونه حاقنا أو حاقبا، الهامش الحاقن بالبول والحاقب بالغائض، انتهى الهامش. وهل الطبع إلا ككلب يشغل الآكل، فإذا رمى له ما يتشاغل به طاب له الأكل. فأما الانفراد والعزلة فعن الشر لا عن الخير، ولو كان فيها لك وقع خير لنقل، ولو كان فيها لك وقع خير لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم: هيهات لقد عرفت أن أقواما دام بهم التقلل واليبس إلى أن تغير فكرهم وقوي الخلط السوداوي عليهم فاستوحشوا من الناس، ومنهم من اجتمعت له من المآكل الردية أخلاط مجة، فبقي اليوم واليومين والثلاثة لا يأكل، وهو يظن ذلك من إمداد اللطف أو من أمداد اللطف، وإذا به من سوء الهضم، وفيهم من ترقى به الخلط إلى رؤية الأشباح فيظنه الملائكة. فالله الله في العلم، والله الله في العقل، فإن نور العقل لا ينبغي أن يتعرض بإطفائه، والعلم لا يجوز الميل إلى تنقيصه، فإذا حفظ وظائف الزمان ودفع ما يؤذي وجلب ما يصلح، وصارت القوانين مستقيمة في المطعم والمشرب والمخالطة. فقالت لي النفس: فوظف لي وظيفة واحسبني مريضا. فقالت لي النفس: فوظف لي وظيفة واحسبني مريضا، قد كتبت له شربة. فقلت لها: قد دللتك على العلم وهو طبيب ملازم يصف كل لحظة لكل داء يعرض دواء يلائم، وفي الجملة ينبغي لك ملازمة تقوى الله عز وجل في المنطق والنظر وجميع الجوارح، وتحقق الحلال في المطعم، وإيداع كل لحظة ما يصلح لها من الخير، ومناهبة الزمان في الأفضل، ومجانبة ما يؤدي إلى ما يؤذي من نقص ربح أو وقوع خسران، ولا تعمل عملا إلا بعد تقديم النية، وتأهبي لمزعج الموت فكأن قد، الهامش أي فكأنه قد جاء، انتهى الهامش. وما عندك من مجيئه في أي وقت يكون، ولا تتعرضي لمصالح البدن، بل وفريها عليه وناوليه إياها على قانون الصواب لا على مقتضى الهوى، فإن إصلاح البدن سبب لإصلاح الدين. ودع الرعونة التي يدل عليها الجهل للعلم من قول النفس: فلان يأكل الخل والبقل وفلان لا ينام الليل، فاحملي ما تطيقين.